بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في ذوق جميل آخر. ومع الخدم نعمة الله علينا في الحياة، يوم أن يأتي في غربة كلما نظر إلى صورة طفله دمعت عينه، وطفلك يدمع عينه من الفرح وغيره من الألم. ألا نحمد الله؟ ألا يكون في حياتنا ذوق لاحترام هؤلاء الذين ليس لديهم في حياتهم إلا أن الله شاء لهم أن يكونوا خدما لنا، ولسنا نحن خدما لهم، ابتلاء لتخرج أخلاق العظماء. من ذوقنا في التعامل مع الخادمة أو الخادم أن نقلل ساعات عملهم بما هو في حدود المعقول. إن بعض الخادمات في البيوت خاصة تعمل 18 ساعة، 19 ساعة، لكل طفل في البيت، لكل امرأة في البيت، لكل رجل في البيت أن يوقظها متى ما شاء. هذا يريد الكي، وذاك يريد الطبخ، وهذا يريد النظافة، وهذا يريد الغسيل، وهذا يريد الطعام، وذاك الشراب. والله إن بعض الخادمات في البيوت حقيقة يعيشون في كربة تمر عليهم العام والعام والعام، تنظر إلى مستقبل أطفالها وفراخها فتصبر. ألا نكون رحمة لهم؟ ألا نكون رحمة لهم؟ إذن تقليل ساعة العمل والإفاضة عليهم بالراحة. تعجبني قصص رائعة، تلك المرأة التي لما رأت خادمتها تتأخر في دورة المياه، فلما سألتها إذا هي يتحلب ثدييها من الحليب لأنها حديثة عهد بوضع، أم كانت مرضعة تركت صغيرها لا زال بعد أيام، ثم أتت وتركته لتجلب له الرزق برزق الله، فلما علمت أنها حديثة عهد ولا زال طفلها يحتاجها أعطتها مرتبات عامين، ثم حجزت لها وأرسلتها بهذه الأخلاق. ما قالت أنا خسرت فيزا، ما خسرت رواتب، بل هي كسبت أجر عظيم. فنحتاج إلى مسحة رحمة، مسحة إنسانية. إن هؤلاء الذين عندنا في بيوتنا أحبابي وربي، يجب أن أرحمهم أكثر من أبنائي، لأنهم تركوا الأوطان، تركوا أوطانهم غالية، أهلهم غالون، ما أتوا إلينا جمالا في بيوتنا ولا في مصانعنا ولا في طرقاتنا، إنما هي الحاجة. فلا تجمع على المسكين هذا مع الحاجة الإذلال والإهانة، ارفع إنسانيته، فرزقك الذي عندك ليس لأنك كفء، لكن الله لأنه غني وقادر أن يبتليك بالفقر ويكون ذاك غنيا بالغنى. أيضا من الذوق في التعامل مع الخادمة ألا تغار الزوجة منها. إني لا أعجب أن بعض الناس يستقدم خادمة فيكتب الشرط الأول أن تكون جميلة، أن تكون حسنة المظهر. لماذا هذا الشرط؟ ثم إذا هي أتت على هذه المواصفات انقلب قلب المرأة إلى جمرة تتواقد، ثم عذبت المرأة واشتكت منها أمام الزوج في كل لقاء فعلت قالت ها. ثم المرأة والولد. بعضنا يضرب، بعض النساء تضرب، والله مأساة، ترميها بما معها، تبصق عليها، تنطق اسمها بأخس وأرقع وأسفل أنواع الأسماء واللعنات والشتم. لماذا؟ أهذه أخلاق المؤمنة؟ أهذا أخلاق المؤمن؟ إن الحدة في الطبع الذي لربما سببه الغيرة أو لربما سببه الخطأ. يقولون أن تدافع عن الخدم، لا، أنا لا أدافع عن الخدم، كما أني لا أدافع عن أي ظالم، أو أنا أدافع عن المظلوم. نعم تخطئ، بعض النساء تقول تخطئ. لو سألنا زوج بعض النساء قلنا له هل امرأتك تخطئ؟ ولو سألنا بعض الزوجات هل زوجك يخطئ؟ فورا يا ربي صبرني عليه، وهو يقول يا ربي صبرني عليها. طيب لماذا ما تقول الخادمة مسكينة تقول الله يصبرني عليكم جميع، يصبرني على البيت كله؟ ولذلك نقبل منها، نقبل الخطأ، ندفع عنها اللوم الكثير، نكرمها. أحبابي إن بعض ما أسمع ونسمع من أن بعض الخادمات ظلمنا لأنهن ظلمنا، فلماذا نظلم حتى لا نظلم؟ والله إن الإحسان يأسر الإنسان، ليس كل إنسان، يوجد بعض الناس لا يأسره الإحسان أبدا. نعم يوجد في الأبناء من لا يحسن ولا ينفع فيه المعروف، كذلك بعض الخادمات. فلماذا تتغير حياتنا بالنبرة والتعالي؟ ثم إني أختم فأقول من الذوق في الحياة ألا يرى الخادم لنا، السائق، العامل، الخادمة، ألا يرى منا تعال ولا غطرسة ولا ترفع، فإنهم خلق من خلق الله. والله إن بعض الخدم لربما دخل الجنة قبل كثير ممن يعمل عندهم بأعوام طوال، ولربما من الخدم ومن السائقين وممن يأتي قد انكسرت نفسه، لربما منهم من لو أقسم على الله لأبره. فتواضع لتكون من أهل الذوق الجميل، وحتى تعيش مع المسكين فترتقي في سلم الأخلاق. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إلى لقاء مع ذوق جميل. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك.